بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سورة الغاشية سورة مكية افتتحت السورة كما قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك يا محمد خبر القيامة؟ وسميت بالغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها هل أتاك حديث الغاشية؟ الكلام عن خبر القيامة. ومر علينا قبل ذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى الكلام أيضا عن يوم القيامة كما ذكرنا ذلك في سورة النبأ. فإذا جاءت الصخة، الصخة اسم من أسماء يوم القيامة كما ذكرنا ذلك في سورة عبس. ما الذي يحدث في ذلك اليوم؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ فخبر القيامة حيث يغشى الناس بأهوالها. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ خاشعة وجوه الكفار ذليلة بالعذاب وجوههم مسودة أثر ما قدموا من أعمال في دنياهم يظهر على وجوههم أما وجوه الكفار فهي وجوه ذليلة بالعذاب وجوههم مسودة عاملة ناصبة مجهدة بالعمل متعبة ذات نصب وتعب تصلى نارا حامية تصيبها نار شديدة الحرارة اشتد حرها تسقى من عين آنية ما شرابهم تسقى من عين شديدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لأصحاب النار طعام إلا من شر الطعام منتن وخبيث لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن بدن صاحبي من الوزال ولا يسد جوعه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما مر علينا في سورة عبس. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما من قدموا من أعمال كان هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. في المقابل وجوه الذين آمنوا وجوه ناعمة وجوه ناضرة وجوه بيضاء وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وجوه يومئذ ناعمة وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات بهجة وسرور. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما مر علينا في سورة عبس، وجون يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وجون يومئذ ناعمة لسعيها راضية، سعيها في الدنيا بالطاعات. فالله تعالى يرد هؤلاء في دنياهم وأخراهم عندما تجد ثواب ذلك العمل الصالح الذي عملته في الدنيا، تجد ذلك أجرا مضاعفا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، ودون يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، في جنة مرتفعة المكان والمكانة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا ترأون أهل الغرف من فوقهم كما ترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. ولذلك قالت الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى، والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال بلى، والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة أو باطلة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وكما مر علينا في سورة النبأ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فيها عين جارية، فيها عين تتدفق مياهها، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أيضا سبحانه وتعالى في نفس الصورة ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، فيها أسرة عالية، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، وأكواب موضوعة، أكواب معدة للشاربين مهيئة للشرب، أكواب معدة للشاربين مهيئة للشرب، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، ونمارق مصفوفة ووسائد مصفوفة الواحدة إلى جنب الأخرى، وزرابي مبثوثة أي بسط كثيرة مفروشة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنة جنتين دان، وفيكات كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون هؤلاء المكذبون إلى الإبل كيف خلقت هذا الخلق العجيب؟ استمع إلى ما قال الله تعالى عن الإبل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعها ربنا سبحانه وتعالى هذا الرفع البديع؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وجعلنا السماء سقفا محفوظا هم عن آياتها معرضون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت؟ أفلا ينظرون إلى الجبال كيف نصبت فحصل بها الثبات للأرض والاستقرار، هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وكما مر علينا في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ أفلا ينظرون إلى الأرض كيف بسطت ومهدت؟ وإلا كان يصعب على الإنسان أن يعيش على الأرض إذا لم تمهد وتبسط من تحت أقدامنا حتى ييسر لنا ربنا سبحانه وتعالى سبل العيش عليها. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ الله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعو إليها كان تذكير الناس إبلاغ الرسالة إليهم، فعظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله عز وجل. فلم يطلب منه إلا التذكير إنما أنت منذر من يخشاها، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست عليهم مسلطا حتى تكرههم على الإيمان. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. لكن الذي أعرض ولم يقبل هذه التذكرة وهذا الوعظ من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على كفره، فالله عز وجل أعد له عذابا شديدا، الله تعالى أعد له عذابا شديدا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغه من العلم: إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.